إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن ثنائه علينا. اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله منا. فكنا قد تحدثنا عن التسمية في الوضوء في الأسبوع الماضي، ثم تحدثنا عن السواك. ما الذي قلناه في السواك؟ قال المصنف رحمه الله: وندب التسمية ثم سواك شفع مقصور وتكليف كذلك. اقرأ. قال الناظم رحمه الله: فضائل الوضوء. وندب التسمية ثم سواك وشفع مقصور وتكليف كذلك، والدفع من مقدر العضو وألف مع فروضه ترتب السنن، وقلة الماء وأن يقدم يمناه عن يسراه فيمن خصم، تخليله أصابع اليدين فرض ويستحب في الرجلين، وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل، وفي اغتسال كالكثيفة. إذا قال: وندب التسمية ثم سواك وشفع مقصود. فمن مندوبات الوضوء الشفع والتثليث في المقصود، أي الغسلة الثانية والغسلة الثالثة. فغسل اليدين إلى الكوعين ذكرنا أنه سنة، والغسلة الثانية والغسلة الثالثة مندوب، فتندب الغسلة الثانية والغسلة الثالثة. والمضمضة والاستنشاق ذكرنا أنهما سنة، وتندب الثانية والثالثة. وغسل الوجه ذكرنا أنه فرض، ويندب غسله الثانية والثالثة. وغسل اليدين إلى المرفقين فرض، ويندب الشفع والتثليث. ومسح الرأس فرض، ويندب ما أسهل ما تنخدعون. عما يتحدث الناظم؟ قال: وشفع هذا ممسوح ليس مقصودا. قلنا المقصود ندب شفعه وتثليثه لا الممسوح، فلا يدخل في ذلك الرأس ولا الأذن. وفي الرجلين خلاف، اختلفوا هل يندب الشفع والتثليث أو لا في المذهب وخارجه، في المذهب المالكي وخارجه. فالذين رأوا أنه لا يندب قالوا أن العبرة في القدمين هو بالإنقاء، فإذا حصل الإنقاء لا يندب لك إعادة الغسل ثانية وثالثة. والآخرون قالوا هي كاليدين فيندب غسلهما الثانية والثالثة. وكل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه أنه غسل مرة مرة، وأنه غسل مرتين مرتين، وأنه غسل ثلاثا ثلاثا. كل ذلك ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه كذلك الجمع بين التثنية والتثليث، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين التثنية والتثليث في وضوء واحد، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري في الصحيح أنه قيل له أرنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، وقال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا جمع بين التثنية والتثليث في وضوء واحد، كل ذلك ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولم يزد عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث قط. لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد عن ثلاث غسلة، فذلك آخر الوضوء وأكمله وأتمه، وهو ثلاث غسلات. ولكن ثبت عنه مرتان، وثبت عنه المرة الواحدة، ثبت عنه الجمع بين التثنية والتثليث كما ذكرنا، وثبت عنه الثلاث ولم يزد عنها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا شفع مغسول وتثليث كذلك، لذلك قال شفع مغسول وتثليث كذلك، فكلاهما مندوب. هذا بالنسبة للشفع والتثليث في المغسولات. قال والبدء من مقدم الرأس وأن، والبدء من مقدم العضو وأن مع فروضه ترتب السنة. البدء من مقدم العضو، وهذا جيد جدا، فأحسن الناظم بقوله والبدء من مقدم العضو، لأنه يبدأ من مقدم العضو مطلقا. لكن تجدون في بعض الكتب مثلا يذكرون البدء من مقدم الرأس، لأنه في حقيقة الأمر لم يحصل خلاف في ندب البداية من مقدم الأعضاء الأخرى، وأما في الرأس فالخلاف واقع كما ذكرنا بين الذين قالوا أنه يبدأ بمقدم الرأس وبين الذين قالوا يبدأ بمؤخره، وأما في باقي الأعضاء فإن الغسل يبدأ من مقدم العضو، وهذا يعني حتى النظر يؤدي إليه، فلا يعقل أن تبدأ بالماء فتجعله من أسفل ثم تصعد، الأصل أن الماء يسيل، تأخذ الماء من فوق ثم تنزل. فإذا يبدأ بمقدم العضو مطلقا عند المالكية، وأن مع فروضه ترتب السنن، ولا بد من ترتيب المسنونات مع الواجبات. هذا مندوب، هذا مندوب، وإلا فترتيب الواجبات قد ذكرنا أنه أن فيه قولين، القول الأول أنه سنة، والقول الثاني أنه والراجح في المذهب المالكي ماذا؟ ايش؟ والاشهر في المذهب ماذا؟ ما تكون بالخلاف. اشهر مشهور المذهب ما هو؟ انه سن. مشهور المذهب انه سن. والراجح في المذهب قلنا في المذهب قول ثان وهو الذي عليه جماهير اهل العلم وهو موافق لجمهور اهل العلم انه سن. انه فرض. انه فرض. واضح هذا؟ اذا المشهور انه سنه والراجح انه فرض. والمشهور في الغالب هو ما تجدونه في المتن. الان في المتن الى ما ذهب المصنف؟ الى ان مسح الراس ماذا؟ سنه. نعم، رد مسح الراس سنه. هذا ما فيه، هذا امر واضح. اذا وان مع فروضه ترتب السنه. أو عفوا، ما دخل مسح الرأس، نحن نتحدث عن الترتيب. هداكم الله. ترتيب الفروض. قلنا ترتيب الفروض فرض. في الراجح في المشهور سنة. إذا قال وأن مع فروضه ترتب السنة. فيبدأ الإنسان بغسل يديه إلى الكوعين، ثم بالسواك، ثم بالمضمضة، ثم بالاستنشاق، ثم بالاستنثار، ثم بغسل الوجه، ثم بغسل اليدين إلى المرفقين، ثم بمسح الرأس، ثم بمسح الأذنين، ثم بغسل الرجلين. هكذا على الترتيب. فتلاحظون أن الواجبات تتخلل المسنونات في الوضوء. فلا يبدأ مثلا فيرتب الواجبات ثم يرتب السنن، إنما يأتي بها على هذا الترتيب، وهذا الترتيب يكون مندوبا. ترتيب المسنونات مع الواجبات مندوب، أما ترتيب الواجبات ففيه الخلاف الذي ذكرنا. الراجح فرضيته، والبعض يقول بسنيته. أما هذا ترتيب المسنونات مع الواجبات فهو مندوب. لذلك قال وأن مع فروضه ترتب السنة. ثم قال ماذا؟ وقلة الماء. فيندب للمتوضئ تقليل الماء. فذكرنا أن السرف لا خير فيه مطلقا، وأن الله رب العالمين يرحمك الله يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالسرف لا خير فيه، فلذلك يندب تقليل الماء. وهذا التقليل لا حد له، بخلاف الذين يحدون حدا معينا. تجدون في بعض الكتب المبسوطات الفقهية يقول لك مثلا أنه لا بد أن لا يحيل الماء عن العرض، حيث لو غسلت ما يبقى الماء يتقاطر، فحين تعم العرض حتى لا تسرف يقول لك الحد أن لا يتقاطر الماء، يعني تكتفي بما يغسل العضو فقط. وهذا حد فيه تكلف كما هو ظاهر، فيه تكلف شديد، فينبغي أن لا تحد مثل هذه الحدود، خاصة إذا علمت أنه كذلك لا يمكن الحد بالكمية، كمية الماء أيضا ما يمكن الحد بها. حتى الذين ذكروا أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمد مثلا، هذه الكمية ما يمكن أن تحد بها، لأن الناس تتفاوت طولا وعرضا، تتفاوت في كثافة الشعر، تتفاوت في طول اليدين، تتفاوت في نوع البشرة، منهم بشرته كما قلنا دهنية، ومنهم بشرته جافة جدا إلى غير ذلك. فلو كان الرجل قصيرا وآخر طويلا، طول مقدار طول يده الضعف مثلا، سيحتاج إلى ضعف ما يحتاجه الآخر من الماء ليغسل يديه مثلا، أليس كذلك؟ فلذلك ما يمكن أن نحد حدا في هذا، لكن نقول أنه يقلل من استعمال الماء ماء، هذا مندوب. وقلة الماء وأن يقدم يمناه عن يسراه في من فصم. ويندب كذلك تقديم اليمنى على اليسرى في من فصم من الأعضاء، وهذا لا يكون إلا في اليدين والرجلين فقط، لا يكون إلا في اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين فقط، أما في الباقي فما يمكنك أن تقدم. لذلك هو قال في من فصم، أي من فصم من الأعضاء هما اليدان والرجلان، فلا يشمل هذا الصدغين مثلا، هما هذا يعني في جانبي الوجه، ولا الفودين يعني هما على جانبي الرأس، ولا الأذنين، ولا جانبي الوجه واللحيين، ولا غير ذلك. واضح؟ إنما يكون في من فصل من الأعضاء من فصل منها، كان فيه يمنى ويسرى. وبالنسبة لغسل اليدين إلى الكوعين، هذا ثبت أنه تغسل اليدان كلاهما، تغسل اليدان كلاهما، وربما بدأ باليسرى قبل اليمنى في غسل اليدين إلى الكوعين، ربما بدأ باليسرى قبل اليمنى، كما هو الحال مثلا إذا كان الإنسان قد خرج من الخلاء، فإن اليد اليسرى تكون متنجسة، لأن الأصل أنه لا يستنجي إلا بالشمال، لأننا قد نهينا أن نستنجي بأيماننا، فلذلك سيغسل اليسرى قبل اليمنى. واضح هذا؟ أحتاج إلى الله. إذن قال وقلة الماء وأن يقدم يمناه عن يسره في من فصم، تخليله أصابع اليدين فرض ويستحب في الرجلين. تخليله أصابع اليدين فرض، هذا ذكرناه، وقلنا أن هذه المسألة فيها عند المالكية أنفسهم أيضا قولان، قول بفرضية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وقول الثاني أن أصابع اليدين تخليلهما واجب وأصابع القدمين تخليلهما سنة، تخليلهما سنة. حين نتحدث عن المالكية فرقوا لي بارك الله فيكم بين السنة والمندوب، فإنهم يفرقون. جيد، حين نذكر المالكية تفرقون لي بين السنة والمندوب، إن قلنا أنهم يفصلون بينهم. إذن وذكرنا أنهم يقولون أن تخليل الأصابع في اليدين واجب لكون الخلل متسعا، بخلاف في الرجلين فإنه ضيق، فلذلك فرق من فرق. والقول الثاني أنهما كلاهما مفروض، وذكرنا أنه قول مالك. تخليله أصابع اليدين فرض ويستحب في الرجلين، وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل، وفي اغتسالك الكثيفة، هذا أيضا ذكرناه، وأن قلنا أن الوجه هو ما وجهك وما كان ظاهرا لمن يواجهك، فإذا كانت اللحية خفيفة ترى البشرة من تحتها فإنه يتوجب عليك أن تخلل اللحية حتى تكون غاسلا للوجه الذي هو فرض، لابد أن تخلل اللحية هنا، وإلا إن كانت اللحية كثيفة لا تظهر البشرة من تحتها لم يجب عليك ذلك. وقد يسن، قد يستحب عند من يرى صحة أحاديث تخليل اللحية، وذكرنا أن فيها خلافا، من أهل العلم من يذهب إلى تصحيح أحاديث تخليل اللحية أو تحسينها بمجموع الطرق، ومنهم من يذهب إلى أنه لا يصح في الباب شيء، على نحو ما هو موجود في حديث التسمية وقد تكلمنا فيه، أليس كذلك؟ هذا بالنسبة للوضوء. بخلاف الغسل كما سيأتي معنا، قلنا أن الغسل لا بد أن يغسل الإنسان كامل البدن، كل ما هو ظاهر تصل إليه يده من بدن، هذا لا بد أن يفسح. فلذلك حينها يصبح واجبا عليه تخليل اللحية. هذا فيما يتعلق بمندوبات الوضوء. بعد ذلك النظم مر إلى نواقض الوضوء، ولكنه ما تكلم في المكروهات، والأصل أنه قبل أن يتحدثوا عن نواقض الوضوء يتحدثون عن المكروهات، مكروهات الوضوء. وإن كان الناظم أصلا هو لم يستوعب هنا كل ما يذكرونه في المندوبات أيضا، فربما تجدون من يذكر غير هذا من المندوبات، فيذكرون مثلا من جملة المندوبات مثلا استحضار النية في كامل أوقات الوضوء، تستحضر النية، تكون مستحضرا للنية عند غسلك لكل عضو من الأعضاء أو مثله، تستديم استحضار النية، هذا يكون مندوبا عندهم. ويذكرون كذلك طهارة البقعة مثلا، أن تكون في بقعة طاهرة حتى لا تتنجس ثيابك مثلا، لأنك الأصل أنك في طهارة، فإذا جئت لتتطهر فنجست ثيابك يعني حصل خلاف المقصود. ولذلك تجدون أيضا من يقول أنه يندب الارتفاع عن الأرض، الارتفاع عن الأرض، فتجلس تكون عالية، كما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه كان يجلس على المقاعد أمام المسجد النبوي. وكذلك يذكرون من المندوبات مثلا التيامن في الإناء، لابد أن يكون الإناء عن يمينك، وهذا طبعا محله إذا كان الإناء مفتوحا، إذا كان الإناء مفتوحا فإنك تضع الإناء عن يمينك لأنك ستغرف منه، أما إذا كان الإناء مغلقا كالإبريق ونحوه فإنه سيكون عن شمالك لأنك ستصب منه على يمناك، فهمتم؟ فمحل التيامن في الإناء إذا كان مفتوح. وكذلك مما يذكرون أيضا، يذكرون من المندوبات أن لا تتكلم أيضا أثناء الوضوء، أن لا تتكلم، هذا ربما يكون فيه حديث ولكن الحديث لا يصح، رجعه الدارقطني وغيره في فضل الوضوء لمن لا يتكلم، ولكن الحديث ضعيف. فعلى العموم يكون مندوبا يندب لا تتكلم، لأنه في الغالب أنت ستحصل به أيضا استدامة استحضار النية، يعني لو كنت تتكلم لا يمكنك أن تستديم استحضار النية. والتيمن هذا تيمن مطلوب في كل حال، لما ثبت في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كل، كان يحب التيمن صلوات الله وسلامه عليه، يحب أن يبدأ باليمين في كل شيء. هذا ما يتعلق بالفضائل. وأما المكروهات فمن المكروهات مثلا التي اختلف فيها، فالبعض يقول بكراهتها والبعض يقول باستحبابها، مسألة إطالة الغرة، مسألة إطالة الغرة هذه، والحديث في الصحيحين حديث سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه، وإن كان اللفظ الذي سأسوقه هو لفظ مسلم لأن البخاري أخرج الحديث مختصرا فلم يذكر فيه فعل أبي هريرة هذا، فنعيم بن عبد الله المجمر رأى أبا هريرة يتوضأ على سطح أحد الدور، قال فغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين، وغسل رجليه حتى كاد يبلغ الركبتين. فلما التفت أبو هريرة رضي الله عنه فرآه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث اختلفوا فيه، منهم من ذهب إلى استحباب إطالة الغرة، يعني يستحب أن تطيل تمسح فتمسح الرقبة مثلا مع الوجه وتعلو بالمسح فتشرع في العضد حتى تبلغ المنكب، أو ترتفع بعد أن تغسل الكعبين حتى تشرع في الساق. قالوا هذا مستحب، وهو مذهب الشافعية وهو قول أبي حنيفة رحمك الله، فهو قول أبي حنيفة وقول الشافعي يستحبون هذا، يرون أنه مستحب. وأما المالكية فيرون أن هذا مكروه. ما الدافع لهذا الخلاف؟ أصل الخلاف أن الخلاف في هذا الحديث، في هذا الكلام، قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الخلاف هنا هذا هل هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو كلام أبي هريرة؟ إن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا، انتهى القضية. لكن هذا لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فيعتبر من المدرج في الحديث، يعتبر من مدرج الحديث. المدرج هو أن يكون الكلام من كلام الراوي الذي يروي، كان يكون تفسيرا لكلمة أو للمعنى أو لشيء من هذا فيدرجه في الكلام، وهو في الغالب بالنسبة للسامع يعقل المراد. في الغالب حينما نقول حديثا نحن مثلا الآن، ثم نفصل، تفهم أنت أن الكلام الذي آتي بعده من كلامي، كيف فهمت هذا؟ من لهجتي، من القرائن المحيطة، من السكتة التي سكتتها، من أي شيء تفهم هذا. لكن حين تجد الكلام مكتوبا لا تفصل، فهمتم؟ وهذا يعود بنا إلى المسألة التي ذكرناها فيما مضى، مسألة القرائن. قلنا أنه ما يمكن أن نقارن بفهم الأصحاب حتى لو بلغنا رتبتهم في فهم اللغة، حتى لو بلغت رتبته في فهم اللغة وكنت عربيا صرفا قحا من بني معد بن عدنان، ما يمكنك أن تكون مثل الصاحب رضوان الله تبارك وتعالى عليه، لأن نظرة منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحديث قد تفيده معنى ما يمكنك أن تستفيده قط. ويعلم هذا الذين يفرقون مثلا حين تسمعون تسجيل محاضرة وترون شريطها، يمكن أن لا تفهم معنى وأنت تسمعه، ويستحيل المعنى بينا مفهوما لا شيء فيه لمن يرى. فالآن الراوي الذي روى هنا هو عبد الله نعيم بن عبد الله المجمر نفسه، في مسند الإمام أحمد يقول فلا أدري أهذا من كلام أبي هريرة أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي قاله هل هو روايته أم فهمه؟ إيش؟ أنا ما سألت يا أخوان، اسكتوا بارك الله فيك. ما ندري أهذا فهمه أم كلامه. من هنا حصل الخلاف، لاحظوا معي إلى الآن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن لما حصل الخلاف. لماذا حصل الخلاف؟ حصل لاختلافهم في هذه الكلمة، هل هي مدرجة في الحديث أم هي من كلامه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الخلاف واسع يمكن أن نتفهم فيه، ولا يعني خلاف محسوم بالدليل كبعض الإخوان يظن المسألة فيها دليل انتهى الأمر. هذا كما ترون خلاف واسع، لأننا اختلفنا أصلا في الدليل، هل هو من كلامه أم من كلام غيره. وبإجماع أن كلام أبي هريرة ليس حجة، فلا حجة إلا في قول من؟ في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يكون أحدهم حجة على كلام المعصوم. الآن إذا نرجع إلى الفهم الأصلي للحديث، نقول أن الغرة أصلا، الغرة والتحجيب، عندنا الغرة وعندنا التحجيب. أما الغرة فتكون في الوجه، أما الغرة فتكون في الوجه، وأما الحجلة فتكون في الرجلين واليدين من الخيط. فأصلا لا معنى لإدخال اليدين والرجلين هنا، فهمتم؟ لأنه حتى على فرض أن هذا هو كلامه صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن يطيل غرته، الغرة أين؟ في الوجه، في الوجه ليست في الرأس، في الوجه، في الوجه، في الوجه من الخيط. والوجه يغسل كله في الوضوء، فلا معنى أصلا لأن تطيل، تطيل ماذا؟ إلا أن تطيل وجهك، وهذا ما يمكنك. فإذا شرعت في الرأس أصبحت تغسل الرأس، والغرة لا تكون في الرأس، تكون في الوجه، فهمتم؟ وأما اليدان والرجلان فخارجان عن محل النزاع أصلا، لأن الذي فيهما، البياض الذي فيهما هذا يكون اسمه الحجلة، فهمتم؟ إذن حتى لو ثبت أن هذا الكلام كلامه صلوات الله وسلامه عليه، فما يمكن أن نفهم المعنى الذي أو الفهم الذي فهمه أبو هريرة رضي الله عنه، بحيث شرع في اليدين وارتفع بهما إلى القريب قريبا من الكتفين، وكذلك قريبا من الركبتين. ولذلك فإن الأولى والأرجح هنا أن نقول أنه هذا الكلام ليس كلامه صلى الله عليه وسلم أصلا، إنما هو كلام أبي هريرة وفهمه، فهو فهم من الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، ومن قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث في صحيح مسلم أيضا، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فهم من كل هذا أنه يستحب أن ترتفع بالغسل وتزيد فيه، ولكن نحن نقول حتى الحلية، الحلية إذا كانت في محلها كانت زينة، فإن خرجت عن محلها ما عادت زينة، فهمتم؟ إذا خرجت عن محلها ما عادت زينة. فلذلك يقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى منواله نسج تلميذه ابن القيم، فقال أن هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق مذهب المالكية في هذا، وهو أن أنه يكره الزيادة على مواضع الفرض، فإنما تغسل اليدان إلى المرفقين وتشرع في العضد بحيث تتم المرفق، لأنه إن لم تشرع في العضد هنا وهنا لن تستوعب المرفق، فهمتم؟ لابد أن تشرع في العضد لكن لا تزيد. وكذلك في الكعبين، تشرع في الساق لتستوعب الكعبين لكن لا تزيد، لأن هذه الزيادة ستكون من الغلو، وإذا زدنا اليوم للساقين للركبتين لن يعدم من يمسح للفخذين ولأعلى منهما، وكذلك في اليدين لن نعدم من يغتسل ولا يتوضا، فهمتم؟ فهذا باب التوسع، هذا من الزيادة المحرمة في دين الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو في الدين وعن التنطع، هذا لا يحمد قط. والمثل الذي يذكره كثير من الناس أن الزيادة في الخير خير، هذا خطأ من أي النواحي طلبته، الزيادة في الخير ليست خيرا، خاصة في الشرع زيادة في الخير ليست خيرا، لأنه ما يمكنك أن تزيد في الخير، فكل خير قد خبرنا به صلوات الله وسلامه عليه ولم يكتم من ذلك شيئا، والله تبارك وتعالى يقول له يا أيها النبي بلغ، أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا ترك شيئا لم يبلغه يكون صلوات الله وسلامه عليه قد خان الأمان، كما قال مالك، فلذلك ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا يزاد عما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فالراجح أن الزيادة هذه بدعة. هل من يفعل هذه الزيادة يكون مبتدعا؟ هذا أيضا مما ينبغي أن يذكر فيه على الأقل كلمة، وهو أن نقول أن أهل السنة يفصلون بين الحكم بالبدعة ووقوع البدعة. مثلا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولا كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. ففرق بين أن نقول هذا الفعل كفر، وبين أن نحكم على فاعله. وهذا الخلط هو الذي يؤدي بكثير من الناس إلى غلو أو إجحاف، أدى لبعض الناس إلى إنكار الكفر جملة، حتى ما تجده يتحدث عن شيء اسمه كفر، حتى تبحث أين لا يوجد كفار أصلا، ما تجد. يسمي مثلا اليهود والنصارى الآخر، الآخر، والآخر هذه كلمة مبتدعة ما نعرفها في دين الله. نحن نعرف المؤمنون والكافرون. فالكتاتيب يقرؤون قل يا أيها الكافرون، أين هم؟ فكان اسمه الآخر، البابا شنودة مثلا اسمه الآخر، وإذا كان هؤلاء أساطين الكفر اسمهم الآخر، أين الكفار؟ لا وجود لهم. فيخشون من القول بالكفر، لماذا؟ حتى لا يتهموا بالتكفير. ككثير من الناس مثلا يأتي إلى مشايخ كبار وراسخين في العلم ويأتيهم بالكفر الصريح الذي لا ليس فيه يعني شبهة، ويريده أن يجيب أمام الناس، حتى إذا قال هذا كفر قال هذا يكفر المسلمين، هذا تكفير، يريدون أن يقضوا على هذه الكلمة أصلا، فهمتم؟ وعلى النقيض بعض الناس كل مسألة وقع فيها إنسان حتى لو كانت كفرا يجعلونه كافرا، يحكمون عليه بالتعيين، وهذا الحكم بالتعيين حكم قضائي. نقولها مرة صريحة واضحة، الحكم بالتكفير حكم قضائي لا يدخل فيه طلاب العلم ولا أنصافهم ولا أنصاف العلماء ولا حتى العلماء غير المتمكنين، حتى العلماء غير المتمكنين لا يدخلون في هذا. ونقصد المتمكنين أن تقول له أهلية القضاء، أن يكون متأهلا في القضاء، لأن هذا حكم قضائي يحتاج إلى شهود وإثباتات وما إلى ذلك. ولعلنا نأتي إلى تفصيل مسائل الكفر عند الحديث عن نواقض الوضوء، لأنه من نواقض الوضوء الردة، الردة هذا حكم فقهي سنتحدث عنه، ولكن نقول مجملا هنا أنه هذا حكم قضائي يقع من عند القاضي، لا يدخل فيه كل من هب ودب، ولو دخل فيه كل من هب ودب لما بقي على وجه الأرض مسلم. تجدون أن جميع الناس كفر بعضهم بعضا، وجميع الطوائف هذه تكفر الأخرى والأخرى تكفر الأخرى، فلا تجد مسلم. وأعجب ما سمعت قول بعضهم نحن لا نكفر إلا من كفرنا، لا نكفر إلا من كفرنا. لو تأملت هذه ستجد سلسلة ودورا لا ينقضي، لا ينقطع. على العموم، إذن الزيادة في الوضوء على محل الفرض مكروه، وأما من فعلها كمن أخذ بمذهب الشافعية أو الحنفية مثلا، فكما قلنا لا يكون هذا مبتدعا أصلا، لأنه إنما أخذ بقول، نعم مرجوح القول، قول مرجوح، قول الآخر هو الراجح، لكن ليس معنى هذا أنه ابتدع، لأنه فهم كما فهم أبو هريرة. ويلزمك إذا حكمت عليه بالبدعة أن تحكم على أبي هريرة، فهم؟ من المكروهات أيضا الزيادة في الغسلات، لو زدت رابعة، لو زدت غسلة رابعة هذه تكون مكروهة. والحقيقة أنه فيها خلاف في المذهب المالكي هل تحرم أو تكره، لذلك خليل في المختصر يقول وهل تكره الرابعة أو تحرم، خلاف، خلاف، هذا يعني خلاف مستوي الطرفين في المذهب، خلاف مستوي الطرفين، لأن خليل في مقدمة المختصر مثلا يقول وحيث ذكرت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، للاختلاف في مشهور المذهب، حيث ذكرت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوص. بعض المسائل في المذهب نفسه تجدها لا يمكنه أن يرجح بينها، فهمتم؟ إذن الغسلة الرابعة فيها خلاف مستوي الطرفين في المذهب المالكي، هل هي محرمة أو مكروهة؟ وذلك أن من شأن الكبراء إذا حدوا حدا أن يكون متجاوزه مسيئا تاركا للأدب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد قط على ثلاث. فإذا زدت إما أن ترى أنك تزيد شيئا في الخير فتظن أنك قد سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما لم يهتدي إليه أو إلى ما لم يفعله، وإما أن ترى أن هذا مما لا إشكال فيه، وقد علمنا أن هيئات العبادة ومسائل العبادة هذه توقيفية، فالأصل في العبادة البطلان، الأصل في العبادة البطلان، ليس قال مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأشياء هذه هكذا منكرة ما ندري ماذا يقصدون بها، لا هذا كلام غير دقيق، لأن هناك أشياء الأصل فيها الحرمة كالعبادات مثلا، الأصل في العبادة كل عبادة الأصل فيها أنها محرمة حتى يرد دليل الشرع على أنها هذه العبادة مشروعة، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في اللحوم الحرمة على الراجح حتى يرد الدليل بأنها حل، أما الباقي فالأصل أنها على البراءة الأصلية. ثم إن هذه مسألة البراءة الأصلية أصلا مختلف فيها، البعض يقول لا الأصل في الأشياء الحرمة حتى يرد الدليل على الحلية، هو قول يعني معتبر إن كان مرجوحا أيضا. فإذا لا تشرع الزيادة في الغسلات، وهذا قد يفعله كثير من الناس يعني إما بجهل أو بحسن نية، ما يرى أن المسألة فيها إشكال، يعني ما الإشكال لو استنشقت واستنثرت أربعا مثلا أو خمسا، نقول لا لا ينبغي لك أن تزيد، وإلا كنت مسيئا، وعلى العموم في كل الأحوال الوضوء صحيح، الوضوء في كل الأحوال صحيح، لكن تكون إما خالفت الأولى أو ارتكبت مكروها أو محرما. فهكذا نكون انهينا الفضائل والمكروه. كم الساعة الآن؟ مازالت 10 دقائق على الساعة، إذا توقفون حتى نترك على الأسماء. لا بس نترك النواقض.